إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، موضوع خطبة اليوم العلمانية وخطرها على الإسلام. أيها الأحبة، إن المعركة بين الإسلام والعلمانية هي نفسها المعركة بين الإسلام والجاهلية، فإن الجاهلية تتزيى بأزياء شتى وتتصور بصور مختلفة، تتنوع في لافتاتها وفي أسمائها وفي عناوينها ورموزها، ولكنها تتفق في حقيقتها، وحقيقتها هي الشرك بالله عز وجل. فمعركة الإسلام مع العلمانية هي معركة الإسلام مع الشرك والمشركين وأعداء الأنبياء والمرسلين منذ بعث الله أول نبي على ظهر الأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنها معركة الإسلام مع الجاهلية، تلك الجاهلية التي إن قاتلت فإنما تقاتل بعصبيتها وحميتها الجاهلية، لا تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فهي تدعو إلى حمية الجاهلية وترفع دعوى الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حين قال: أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، إن كل راية ترفع غير راية الإسلام فهي راية جاهلية. فراية الوطنية مثلا التي تقول ينبغي أن نموت في سبيل التراب وفي سبيل الوطن فقط، موتوا في سبيل التراب وفي سبيل الوطن، هذه ليست إسلامية، هذه ليست راية إسلامية، لأنها ليست مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كما في حديث أبي موسى: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ذلك أن الوطن أصبح في نفوس كثير من علماني هذا الزمان أصبح وثنا يعبد من دون الله، حتى قال قائلهم: وطني لو صوروه لي وثنا لهممت أعبد ذلك الوثنا. وقال آخر: ويا وطني لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشباب، أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. نعم، كل راية ترفع غير راية الإسلام فهي راية جاهلية، مثل الراية الإقليمية أو الراية العصبية، الراية القومية التي تؤمن بالعروبة دينا ما له ثاني، كلها رايات مرغت في التراب منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان علي فجعله سبحانه فرقا بين الناس. كثير من الناس يقولون أنتم تفرقون بين الناس، دعوتكم تفرق بين الناس. نقول نعم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث فرقا بين الناس، وقال أنا فرق بين الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليفرق بين الناس، ليفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، ليفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، ليفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. فالإسلام جاء ليفرق بين الناس، والقرآن سماه الله فرقانا، فرقانا يفرق بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين الهدى والضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله فرقا بين الناس وبعثه لكل الناس. فالتقى على دعوته الأبيض والأسود والعربي والعجمي والقريب والبعيد والشريف والوضيع، كلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيصطفون إخوة، لا يفرق بينهم مفرق. أما أعداء الإسلام فنصب صلى الله عليه وسلم لهم العداء، نصب لهم العداء الصراح البواح، نصب العداوة لأبي جهل ولأبي لهب وأمثالهم من صناديد قريش وزعمائها، وإن كانوا في الذروة من النسب والمكانة. هذه الجاهلية التي إن حكمت فبحكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهي تعتقد، الجاهلية تعتقد أن أمر الناس لا يجتمع ولا يصلح ولا ينضبط إلا بحكم الجاهلية المستورد من الغرب الكافر، حيث أصبح دعاة العلمانية أصبحوا متسولين على موائد الغرب، تقدم لهم المساعدات من الغرب ليقوموا مقابل ذلك بضرب الإسلام وسحق الإسلام في بلاد الإسلام. فينقلون لهذه الأمة تعاسة الغربيين بحجة التقدم والتطور والمدنية. هذه الجاهلية التي إن دعت إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان فإنما تدعو إلى التغريب والتخريب والانحلال باسم حرية الفرد أو باسم حرية المرأة، التي لو أنصفوا لسموها فوضى، حرية زعموها واسمها لغة فوضى، وسياني شاء الحق أم جاروا. إن هذه الحرية، حرية المرأة، لو سموا الأمور بأسمائها الحقيقية لسموها تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. والله إن هذه الجاهلية التي نعيشها الآن لهي أفظع وأشنع وأفحش وأقذع وأخزى وأنكى من الجاهلية الأولى. ولو أنصفوا لسموها نعرة الجاهلية التي كان لا يحكمها خلق ولا دين ولا نصح. هذه الجاهلية التي إن درست الاقتصاد درسته على ضوء أنظمة ومفاهيم الجاهلية الأولى التي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته الشهيرة في حجة الوداع، حين كان يستمع إليه ما يربو على 110,000 من المؤمنين، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فأصبحت هذه الجاهلية الحديثة أو العلمانية المعاصرة تحيي من درس من أمر الجاهلية الأولى، وتدرس شؤون الاقتصاد على ضوء أنظمة الجاهلية العربية الأولى، وعلى ضوء أنظمة الجاهلية العالمية المعاصرة، فتجعل الربا أساسا لا بد منه في الاقتصاد، وتعقد له الدعايات، وكأن الاقتصاد لا يمكن أن يقوم إلا على الربا. هذه الجاهلية التي إن حللت الأحداث والأخبار فإنما تحللها وفق ظن الجاهلية، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظنوا ظن الجاهلية، ظنوا أن الإسلام لا تقوم له قائمة، ظنوا أن شوكة الإسلام سوف تكسر، ظنوا أن راية التوحيد سوف تنكس، ظنوا أن كلمة التوحيد سوف تزول من المنابر والمنائر والمآذن، فإذا بالله عز وجل يخلف ظنهم السيء. فكلما تقادم الزمان كلما زادت رقعة الإسلام اتساعا، ودخل فيه قوم آخرون، وارتفعت أصوات المؤذنين حتى في قلب أوروبا وأمريكا تنادي في اليوم والليلة 5 مرات الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ظنت الجاهلية العلمانية المعاصرة أن لا مستقبل للإسلام، وتجاهلت هذا المد الإسلامي الذي يكتسح العالم، حتى إننا نجد اليوم تلك الجاهلية المعاصرة تتكلم عن كل القوى وكل الاحتمالات، ولكنها لا تضرب للإسلام حسابا، بل تتجاهل هذه الجموع الهائلة الهادرة المائجة التي تعلن صباح مساء أنها لا ترضى إلا بالإسلام، ولا تعيش إلا للإسلام وبالإسلام، لا ترضى إلا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن معركة الإسلام مع العلمانية هي معركة الإسلام مع الجاهلية بكافة صورها وألوانها. إخوتي الكرام، الخلاف بين الإسلام وبين العلمانية خلاف جوهري، لأنه خلاف بين التوحيد والشرك. ولذلك فإن الكلمة التي رددها المشركون والنصارى وغيرهم حين كانوا يقولون ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هي التي فعلها المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، حين كانوا يقولون كما أخبر الله وحكى عنهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وجعلوا له من عباده جزءا. إن هذه الجاهلية المعاصرة هي نفسها الجاهلية الأولى، فهي تنادي أن يكون المسجد لله وأن يكون المحراب لله، وما عدا ذلك أن يكون لقيصر، تنادي أن تكون المدرسة لقيصر، وأن يكون المنبر الإعلامي لقيصر، وأن تكون السياسة لقيصر، وأن يكون الاقتصاد لقيصر، وأن يكون الإعلام لقيصر، وأن تكون الثقافة والفكر لقيصر، وأن يكون السوق لقيصر، وأن تكون الراية لقيصر، وأن يكون كل شيء لغير الله. فهي تنادي بحصر الإسلام في زاوية أو مسجد أو معبد، أما ما سوى ذلك فهي تطالب أن يكون الحكم في البلاد الإسلامية لغير شريعة الله، وأن تدار الإدارات على غير منهاج الله. وهذا هو الشرك بعينه، هذا هو الكفر الصراح. إذن فالتناقض بين هذا المعنى وبين المعنى الحقيقي للإسلام هو تناقض صارخ لا يعبر ولا يمكن أن يقام عليه معبر. كيف نوفق بين هذا المعنى الجاهلي، بين هذا المعنى الجاهلي الصريح وبين قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف نوفق بين هذا وهذا؟ كيف نوفق بينها وبين كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي تعني أن العبادة بجميع صورها وأشكالها ومعانيها لا تصرف إلا لله عز وجل، ولا تؤخذ إلا عن طريق رسول الله، وأن كل عبادة تصرف لغير الله هي عبادة باطلة مردودة على صاحبها، وهي شرك بالله عز وجل. إذن العلمانية الحقيقية هي الشرك بالله تعالى، الشرك الذي يريد أن لا تكون العبادة إلا في المسجد، وأن لا يعرف الله وأن لا يتصل بالله إلا في المسجد، وأن لا دين إلا في المسجد، أما خارج المسجد فلا عبادة ولا دين. فالعلمانية لا تعترف بالدين إلا في المسجد، أما ما سوى ذلك فهي تنادي وتطالب أن يكون لغير الله، أن يكون للشيطان، أن يكون كما تقول الكلمة النصرانية أن يكون لقيصر. كما يستطيع كيف يستطيع مسلم، كيف يستطيع مسلم يتردد على المسجد ويصلي فيه أن يفهم ذلك؟ والمسجد في حسه ليس كنيسة توقع فيه بعض الطقوس والعبادات ثم يخرج منها، بل المسجد في حس المسلم منبر إعلامي يجلس فيه المسلمون في كل جمعة وفي أوقات أخرى ليستمعوا من خطيب المسجد، ليستمعوا من خطيب المسجد، الخطيب الذي ينوب عن سيدنا رسول الله، الذي ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده. يأتي الناس إلى المسجد ليستمعوا إلى توجيهات الإسلام وأحكام الإسلام، ليستمعوا ما يفيدهم في جميع شؤون الحياة. كيف يستطيع المسلم الذي يتردد على المسجد أن يقبل بالعلمانية وهو يعلم أن المسجد مؤسسة تعليمية تلقى فيه الدروس ويسمع فيها كلام الله عز وجل، وتدرس فيها السنة النبوية، ويتحدث فيها عن الحلال والحرام؟ كيف يستطيع أن يفهم ذلك المسلم وهو يدرك أن المسجد مجلس للشورى يلتقي فيه المسلمون كما كانوا في عهد سيدنا رسول الله وأصحابه، فيتبادلون أطراف الحديث ويتشاورون في كل ما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم؟ كيف يستطيع المسلم أن يفهم ذلك والمسجد في حسه ليس معبدا للطقوس فقط، بل المسجد عند المسلم المسجد مدرسة إسلامية، المسجد معهد علمي ومؤتمر توجيهي، المسجد برلمان إسلامي، بل المسجد مؤسسة أمنية ومؤسسة اجتماعية ومؤسسة صحية، بل المسجد منطلق للحياة كلها. أيها الأحبة، لا مكان للعلمانية في بلاد الإسلام، لا مكان للعلمانية في بلاد الإسلام، وذلك لسببين. أولهما أن الإسلام دين بعثه الله عز وجل وأنزله مهيمنا على الحياة كلها، مهيمنا على الأديان السابقة، ومهيمنا على شؤون الحياة كلها. فإن المسلم العادي البسيط المغفل يدرك بداهة أن الإسلام تفصيل لكل شيء وبيان لكل شيء، وأنه يستحيل في حس المسلم أن الدين الذي نظم العلاقة بين الرجل وزوجته، أن الدين الذي نظم للإنسان كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يلبس وكيف ينام، أن الدين الذي نظم للإنسان حتى كيف يكون في حال قضاء الحاجة، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى القراءة، لا يمكن أبدا أن يترك قضية إدارة الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإعلامية والثقافية وغيرها، لا يمكن أن يتركها لغير الله أبدا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهذه القضية غير قابلة للمناقشة. إن الدين الخاتم هو الدين المهيمن على الأديان كلها ومهيمن على الحياة كلها، ومن ثم ففي بلاد الإسلام وبين المسلمين لا مكان للعلمانية. وثمة أمر آخر ناجم عن الأمر الأول وتبع له، وهو أن التاريخ الإسلامي كله لن يعرف تلك التعاسة التي عاشتها أوروبا. لقد عاشت أوروبا بسبب دينها المحرف المبدل، عاشت انفصاما رهيبا بين الدين والعلم. فكان الدين في أوروبا يحارب العلم، حتى إن كثير من علماء أوروبا قد أحرقوا بالأفران وزملت أعينهم وعلقوا على أعواد المشانق بحجة أنهم خالفوا كلمة الله. فكان من اكتشف أن الأرض كرة أحرق، لم يعرف التاريخ، لكن الإسلام لم يعرف مثل هذا، لم يعرف التاريخ الإسلامي مثل هذا. فإن الإسلام فتح للعلم ذراعيه، فتح للعلم أبوابه، حتى وجدنا العلماء يترددون على بلاط الخلفاء ويحضرون مجالسهم ويحظون بهباتهم وعطياتهم. لم يجد المسلمون في تاريخهم الطويل اضطهادا للعلم ولا تضييقا عليه بحال من الأحوال. لم يعرف المسلمون محاكم التفتيش التي عاشتها أوروبا، لم يعرف المسلمون طغيان الكنيسة التي كانت تأخذ الأموال الهائلة الطائلة من الناس باسم الدين أبدا، لم يعرفوا طغيانها ولا استبدادها المادي ولا السياسي ولا غيره. فالإسلام جاء بالعلم، الإسلام جاء بالعلم، جاء ليقول للناس طلب العلم فريضة على كل مسلم، جاء الإسلام ليقول العلماء ورثة الأنبياء، جاء ليقول وقل رب زدني علما، جاء ليقول للناس يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإسلام أول ما نزل منه اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ ولكن باسم ربك، اقرأ وهكذا كل عمل تعمله باسم ربك. أطفئ مصباحك واذكر اسم الله، خمر إناءك واذكر اسم الله، أغلق بابك واذكر اسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. العلم في الإسلام هو ثمرة من ثمرات التمسك بهذا الدين، والاستجابة لأمر الله عز وجل لا تتحقق إلا بالعلم والتعلم والقراءة. لذلك فالذين يريدون نقل العلمانية إلى بلاد الإسلام يتجاهلون هذا الفرق الهائل هذا الفرق الكبير بين تاريخ الإسلام ودين الإسلام وبين تاريخ أوروبا ودين أوروبا. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والشر والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، هنا سؤال يطرح نفسه، وهو كيف تسللت العلمانية إلى بلاد المسلمين؟ وأتبع هذا السؤال بسؤال آخر، وهو كم من بلد إسلامي سقط في أيدي الكفار والمشركين؟ لقد سقطت ولا شك قلاع كبيرة من قلاع المسلمين في أيدي الكفرة من النصارى أو اليهود أو المشركين. سقطت الأندلس مثلا، وقد كانت جنة للمسلمين، كانت الأندلس جنة للمسلمين، الأندلس الفردوس الإسلامي المفقود، بل كانت الأندلس فردوس الدنيا، فتحت بسواعد المسلمين ودمائهم وجهادهم، وقامت فيها أعظم حضارة عرفها التاريخ. بينما أوروبا كانت في ذلك الوقت غارقة في القرون الوسطى، غارقة في الظلمات، وبقي حكم الإسلام في الأندلس 8 قرون تغترف فيها أوروبا من حضارة الإسلام وتتلمذ على أساسلته. فأين الأندلس اليوم؟ أين الأندلس التي حررتها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حررتها الأيدي المتوضئة؟ أين الأندلس اليوم التي مكث المسلمون فيها 8 قرون؟ ضاعت الأندلس، ضاع فردوس الدنيا، ضيعها ملوكها، ضيعها الترف، ضيعها الغزو الفكري قبل الغزو العسكري، ضيعها التفرق والتمزق، ضيعتها المطامع والأهواء، ضيعها الانحراف عن دين الله، ضيعها الفساد والجريمة، ضيعها حب الدنيا والتكالب عليها. وبكى المسلمون، وما زلنا نبكي، بكى المسلمون على الأندلس كما بكوا من بعدها على القوقاز وغيرها من بلاد الإسلام التي اغتصبتها الشيوعية، وكما بكوا على ضياع الخلافة الإسلامية، وكما بكوا على ضياع فلسطين السليمة، وبكوا معها على القدس والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. إنه لمما يحز في النفس ويبعث فيها الأسى والألم أن ينظر المسلم إلى ماضي أسلافه الأمجاد وما قاموا به في صدر الإسلام من فتوحات وانتصارات، وما حققوه من مجد وعظمة جعلهم موضع التجلة والإكبار. ثم ينظر إلى الأخلاف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ثم ينظر إلى الأخلاف من بعدهم الذين لم يحافظوا على الميراث فتركوا الميراث نهبا للأعادي تستولي عليه الأيدي الظالمة. نعم، ضاعت الأندلس وضاعت فلسطين. ضاعت الأندلس يوم ضاع الإسلام في قلوب أبنائها، ففسد الأمراء وسكت العلماء، وفسد من بعد ذلك من بعد هؤلاء وأولئك الناس، فسد الناس ودب الترف وسرى في عروق الحكام، وامتد من الحكام إلى من يليهم من الطبقات. ومع الترف يكون الفسق، ويكثر الفساد، ويكون الظلم والبغي والتسلط، وتكون أشياء وأشياء إلى آخر ما يقطع نياط القلوب ويمزق الأحشاء. نعم، لقد سقطت قلاع كثيرة من قلاع المسلمين في أيدي الكفرة والمشركين. لكن حين نسأل كم من بلد إسلامي سقط في أيدي المنافقين، في أيدي العلمانيين، فإن هذا مما لا يأتي عليه الحصر، بل إن أكثر البلاد الإسلامية هي التي سقطت في أيدي المنافقين وليس في أيدي الكفار والمشركين. وذلك لأن المنافقين يعرفون كيف يحكمون القبضة، يعرفون كيف يتسللون في الظلام، يعرفون كيف يتسللون إلى مواقع التأثير حتى يؤثروا في البلاد الإسلامية ويمسخوا تلك البلاد. وهذا يؤكد خطورة النفاق والمنافقين، حيث يجيدون السباحة في كل بحر، يتقنون العوم في كل بحر، ويلبسون أكثر من ثوب، ويتكلمون بأكثر من لغة، ويمثلون أكثر من دور، ويتقمصون أكثر من شخصية. العلماني له 1000 وجه، له 1000 وجه، بعد ما ضاع وجهه فلم تدري فيها أي وجه تصدقه. أهذا شأن العلماني؟ متقلب، متلون. العلماني منافق خداع، غشاش كذاب. لهذا يجب كشف العلمانيين، لهذا يجب تعرية العلمانيين، يجب فضح العلمانيين. قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يوفكون. اللهم اكشف عنا شر المنافقين، اللهم اكفنا شر المنافقين، اللهم اكفنا شر المنافقين، اللهم رد عنا كيد الأعداء أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا الشيشانيين،